في صفحة 128 يسأل السائل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم. ما معنى فرط لكم؟ أي سابق لكم. فمن عادة العرب أنهم قبل أن ينزل الماء هناك من يسبقهم حتى يهيئ لهم المنزل والماء ونحو ذلك، فيعني أنا إمامكم وأنا قدامكم وسوف يردون عليه الحوض صلى الله عليه وسلم فهو يسبقهم والله أعلم.